بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس عنوانها المبشرون بالجنة. اذكروا أيها الإخوة أن الجنة أكبر آمال الصالحين، وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة، هناك ستسعد سعادة لا شقاء بعدها، وستفرح فرحا لا حزن بعده، وستسر سرورا لا كدر بعده. وأنا أحدثكم عن المبشرين بالجنة، والهدف من هذه الدروس أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. هو بلا ريب لم يبشر بالجنة بأنه غني أو فقير، بلا ريب هو لم يبشر بالجنة لأنه من العائلة الفلانية أو الفلانية، هو لم يبشر بالجنة لأنه قوي أو ضعيف، لكنه عمل أعمالاً استوجب بها فضل الله تعالى عليه فبشر بالجنة. كنا تكلمنا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والحديث اليوم يبدأ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. لقب بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الكفر والإيمان. قال بعض الصحابة: لا زلنا أذلة حتى أسلم عمر. مين بيعرف قديش كان عمر سيدنا عمر لما أسلم؟ 26 سنة. هذا فاروق الإسلام. واحد مرات تفكر هيك عمره شي 70 سنة بده يكون، دقنه بيضة طويلة لهون. عمر هذا الذي تسمعون عنه 26 سنة. وجدت لسيدنا عمر أربع سجايا أساسية، الله أعلم هي التي أوصلته إلى رتبة البشارة بالجنة، والعلم عند الله. أولها خوفه الشديد من الله تعالى، فكان رضي الله تعالى عنه يكثر من محاسبة نفسه ويديم ذكر الحساب ويوم القيامة، ويهتم بأمر المسلمين عامة وخاصة. وقد روي أنه كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء. كان يقول: أكثروا من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. ذكر عنه رضي الله تعالى عنه: جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، انطلق معي إلى فلان فإنه ظلمني. فرفع عمر الدرة فخفق بها رأس الرجل وقال: تتركون عمر وهو مقبل عليكم حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه؟ ثم قال عمر: علي بالرجل. فلما أعادوه ألقى عمر الدرة وقال: أمسك بها وافعل بي كما فعلت بك. فأبى الرجل، فقال عمر: إما أن تدعها لله أو تردها علي. فقال الرجل: بل أدعها لله. فدخل عمر بعدها فصلى ركعتين، ثم جلس وقال لنفسه: يا ابن الخطاب، كنت وضيعاً فرفعك الله، وكنت ضالاً فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب المسلمين، فجاء رجل يستعديك فضربته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وإنما خف الحساب في الآخرة على أقوام كانوا يحاسبون أنفسهم في الدنيا. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائفه، فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. اللي بيكون طالع على السلم هو بالدرجة الأولى أو الثانية ما بيخاف، وبالثالثة والرابعة ما بيخاف، بس اللي بيوصل للدرجة 90 بيخاف، واللي بيوصل للمية 130 بيخاف أكثر، كل ما علّ أكثر بيخاف أكثر. فإذا رأيت إنساناً لا يخاف لا من ذنبه ولا من عمله ولا من ربه، فاعلم بأنه لا قيمة له، إما أنه لم يسلك في هذا الدرب لسه أبداً، أو لساته بالدرجة الأولى أو الثانية. لكن إذا رأيت الرجل كثير الخوف من الله تعالى فاعلم أن له رتبة عالية. والسالك إلى الله تعالى يطير بجناحي الخوف والرجاء، فالرجاء والخوف جناحان تطير بهما إلى الله تعالى. إذا كنت في الحياة الدنيا فاجعل الخوف أكثر من الرجاء، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان عمر يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر. كان أبو بكر يقول: ليتني كنت شاة أهلي فذبحوني فأكلوني ثم أخرجوني ولم أكن شيئا مذكورا. هو أبو بكر الصديق، وهو عمر بن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما أنا فلا أدري ما يفعل بي. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في الحياة فأكثر الخوف، والله بيخوف يا أخوان. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنا بخوف يا عبادي. وأنتم رأيتم يا أخوان قرب جمعية البركة في حديقة، اتصل موظف من مديرية الشؤون يقول جاءهم بلاغ بأن هناك رجل مع امرأة مع عدد من الأولاد في الحديقة، فيا جمعية البركة روحوا شوفوا شو بتقدروا تقدموا لهم وليش قاعدين بالحديقة. ذهب إخوة موظفون من الجمعية إليهم، بالفعل رجل وزوجته وأولاد. خير يا عم، حاطين كرتون وقاعدين عليهم وفي جرايد متغطين فيهم، خير ليش هون حضرتك؟ صار يبكي. قال له: يا ابني أنا كنت سكن الناس بحرستا، متعهد بناء، مو عنده بيت مو عنده بناية، هو بسكنكم. بقي بالعراء. الله بيخوف. إذا أتيح لكم اذهبوا إذا مشفى الأمراض العقلية، ستجد هناك الطبيب الكبير، ستجد هناك الضابط الكبير، ستجد هناك المحامي الكبير، التاجر الكبير. ترى الله بيخوفها، وعك تفكر حالك شغلة كتير كبيرة. في أحد الشيوخ بلاط هو شيخ بس بلاط، عنده عدد من الطلاب من نفس الأعمال التي يعمل بها البركة. هو جسة هيك ضخامة وطلابه هيك من اللي بيعملوا بهذه الأعمال، عدد منيح منهم. قال لي مرة إنه هو كل سنة بيساوي درس، هو وشي 20-30 واحد من هدول الجساس يلي بيميلوا على حيط بهدو. شو هالدرس؟ بيشتروا خروف بيذبحوه وبيساووا صفيحة، إن كل واحد بيدفع يعني. في واحد بيناتهم له صلة مع إدارة مشفى الأمراض العقلية، بيطلبوا من إدارة المشفى إنه هن بدهم يضيفوا هؤلاء النزلاء صفيحة، بس بشرط إنه نحن بدنا نفوت ناكل معهم. خلي منفوت بناكل معهم، كلنا يخرج باكيا. اللي بيضل هالشهر بيضل هالدرس شهر هازس قلوبنا. الله بيخوفها، اوعك تفكر بأنه لم يرك، اوعك تفكر بأنه لم يسمع ما قلت، اوعك تفكر بأنه لم يرى ما أخذت، اوعك تفكر بأنه لم يعلم بما دبرت. بس هو قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك الصالحون كثير بيخافوا، ليقوم الله عم يستدرجني، أنا عم خربت بس الله ما عم بيعاقبني. قال كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. شو بيفكر هو؟ إنه الأمور ماشية، هو بيساوي معصية الله بيعطي نعمة. لك ها لو أنا مو منيح كان إجتني الخبطة، هي بدها تجيك بس مو هلا، استنى شوي لأطلع، لأنه بس تطلع لفوق طوع من فوق بعيد من هون بنقرف رقبته قرف. لذلك الصالحون يخافون، ولذلك أنت لازم تخاف. يجوز نحن نقول لك أنت أستاذنا وأنت شيخنا وأنت معلمنا وأنت البيك تبعنا وأنت أحسن واحد بيناتنا، بس نصيحة لا تصدق. لما احتضر عمر، تعرفوا أنه ضربه أبو لؤلؤ المجوسي، قال فسقوه حليبا فكان يخرج من بطنه، جاء له الطبيب فقال إنه يموت، فجعل الناس يدخلون عليه يودعونه، فكان من جملة من دخل عبد الله بن عباس، قال يا أمير المؤمنين لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات صاحبك أبو بكر وهو عنك راض، وقد وليت هذا الأمر والناس راضون عنك. طلع في سيدنا عمر قال المغرور من غررتموه. والله أنتم بتضلوا بتنفخوا الواحد بتنفخوه حتى بيصدق. والله إني لا أرجو أن ألقى الله لا لي ولا علي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يا ويلك يا عمر يا لطيف. وكان قد وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر قاعد متربع وعمر مسطحينه وراسه على فخذ ابنه، فقال يا عبد الله أخرج قدمك بعد فخذك. قال يا أبتي ما علي إن كان فخذك على رأسي أو على الأرض. قال أخرج فخذك بعد هيك. قال ثم جعل يمرخ خده بالتراب. يا أخوان الخوف من الله يوصلك إلى أرفع الدرجات، والأمن من كيد الله يوقعك في أسوأ الدركات. عمر الله أعلم، الله أعلم، واحدة من معالمه الواضحة في سيرته أنه كان كثير الخوف من الله، كثير المحاسبة لنفسه. الله أعلم هذا الخوف من خاف أدلج، الأدلج يعني مشى بالليل، ومن أدلج بلغ المنزلة، يعني بيمشي بالليل بيوصل. أما اللي مأمن بيقول لك منيح ليك صايم أنا الحمد لله بصلي وما لي آزي منيح، ما لي آزي حدا، شو يعني؟ يعني إذا جنة أنا ما بدي فوتها، مين بده يفوتها؟ في صحابي استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فزوجته أو أمه قالت هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ مين هي اللي تقول هنيئا له الجنة؟ وما يدريكي لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. يا لطيف، ليش إذا واحد عم يحكي قرقر عم قرقر بس دردش عم دردش مع الناس، شو يعني؟ لا كمان استشهد الزلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف، وأبو بكر يخاف، وعمر يخاف، والصالحون يخافون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاق الصالحين، وأن يحققنا بالخوف من حضرة الله تعالى وخشيته حتى تحدونا إلى الإقبال عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.